it. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات الدورة العلمية بجماعة أنصار السنة المحمدية بشربين وكتاب في غاية الأهمية. هو كل مسلم محتاج هذا الكتاب، لكن انتم غير طلبة العلم اللي بيتجهز ان يصل لميراث النبوة، يقوم بعمل الأنبياء والمرسلين، أفضل وظيفة، أشرف عمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ليس له مثيل. فلابد من إعداد، وزي ما قلنا في المرة الماضية إن فصول الكتاب 7 فصول. كان الفصل الأول إيه يا جماعة؟ آداب الطالب في نفسه، لازم الحاجات دي تجيبها وانت جاي، لازم تبقى معاك، لازم تستكملها. وذكر المؤلف رحمه الله 15 أدبا في غاية الأهمية. اتكلمنا عن 2، العلم عبادة، والثاني كن على جادة السلف. بقي 13 في هذا الفصل، ملازمة خشية الله، دوام المراقبة، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، القناعة والزهادة، التحلي برونق العلم، التحلي بالمروءة، التمتع بخصال الرجولة، هجر الترفه، الإعراض عن مجالس اللغو، الإعراض عن الهيشات، التحلي بالرفق، التأمل، الثبات والتثبت. ما أحوج الناس كلها لهذه الآداب الغالية، لكن أنت العين عليك، أنت اللي بتنقل للناس هذا الكلام، فلابد أنك أنت تكون خير مثال. وحتى يعني يبقى العمل مركز جدا، فيه رسالة مختصرة أقرأها الشيخ بكر بن عبد الله ابن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله، اختصرها أحد المشايخ اسمه طه ابن حسين رفض، العدد فيها قليل، فاللي ياخدها اللي هيلتزم بالاختبار. هي يعني اختصار للمتن بطريقة ميسرة مبسطة، فكونك انك تأخذ الرسالة دي يعني التزام منك بحفظها، واحنا عايزين أرقى من حفظها، ان نرى فيك حلي الطالب العلم. خلي عندك شيخ ولا شيخ حسام ولا شوف انتوا كيف، واللي ياخد رسالة يسجل اسمه بحيث ان احنا عليكم السلام طاقت، يبقى فيه التزام، ولو فيه النساء كذلك. فاحنا هنلتزم بالقراءة والشرح من خلال الرسالة، لان فيها الالفاظ اسهل وايسر. بسرعة بارك الله فيك، خلينا نبدأ إن شاء الله. اللي عنده الحلية المتن بتاع الشيخ باك أو عنده الشرح بتاع الشيخ العثيمين، إحنا هنشتغل من خلال 3، لكن اللي هيكون الالتزام والتواصل من خلال الرسالة، ونقرأ نص الشيخ ونتكلم في ضوء الشرح، بحيث يبقى العمل مركز جدا ان شاء الله. اول عنصر من عناصر الفصل الاول كان ايه يا جماعه؟ العلم عباده. حد يكلمنا عن العلم عباده في دقيقه؟ ها، اللي حضر المره اللي فاتت، مش حد حضر المره اللي فاتت؟ طيب اللي حضر العلم عبادة. لا يا جماعة ما هو يعني لا ما مش حسب ده، أنا بقول لك أنا نفسي هلزم نفسي بتركيز في نقاط بحيث إن إحنا لا نخرج عن هذا الكلام. فأولا آداب الطالب في نفسه، العلم عبادة. اعلم أيها الطالب المجد، وهكذا ينبغي أن يكون الطالب عنده جد واجتهاد، خصوصا في هذه الأيام يا جماعة ما أحوج الناس إليكم، الناس في انتظاركم، أهل الشهوات والشبهات، أهل المعاصي والذنوب، حتى أهل الالتزام، أهل الطاعة، أهل العبادة، أهل المساجد، محتاجين اللي يدرسهم ويفهمهم ويوعيهم. فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل، وهذا الأصل معنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. شوف الكلام، العلم صلاة السر وعبادة القلب. خلي بالك فاحذر من كل ما يصيب نيتك في صدق الطلب. انت بتطلب ليه؟ انت جاي النهارده ليه؟ لابد من نية ثابتة معاك، ونية تجددها على طول عشان ما يشوفهاش اي شائبة. يا جماعة الناس يا جماعة اللي هي انا اسف يعني في المثال مبتلية بالوسوسة في النظافة. شفت اللي يقولك ده بيغسل الصابونة بصابونة؟ انت تبقى كده مع نيتك، دايما بتجدد نيتك، فايق خايف ان يصيبها اي شائبة كحب الظهور، وتلاقي واحد يقولك انا عملت خطبة النهاردة ما حصلتش. يقولك سمعت الشيء دول قرآن ما حدش قال الكلمتين دول. والتفوق على الأقران، يقول لك شوف بادئين مع بعض وأنا بقيت فين وهو فين. أو جعل العلم سلما للحصول على جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو صرف وجوه الناس إليه. يقول لك الشيخ فلان ده عليه خطبة، طب بس تعالى كده يبقى ده همه ان الناس تتكلم عليه، همه ان يجلس في المجالس يصرف وجوه الناس اليه او يحصل مقابل على ذلك. ولك يعني لما اشتغل زياده ويكون فيه مقابل ولا حاجه ولا صاحب المسجد موجود ولا اللي بينفق عليه موجود ولا كده، يقوم يزخرفه ويزينه ويضبطه لهذا الامر. يقول بقى على فكره يا جماعه انا دايما اقول لاخواني وحبايبي في كتب كده ورسائل يبقوا قدامك على المكتب على طول، ملازم لك ما تسيبوش، ما نخلصش منه ابدا، دايما في ايدك. من الكتب دي الكتب اللي في ادب الطلب، وزي الرسالة دي على طول تقرأ فيها تذاكر فيها. وابذل الجهد في الإخلاص، وكن على خوف شديد من نواقضه، فقد قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. تخيل شفت الشغل بقى. ومع إخلاص النية فاعمر قلبك بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك إيه؟ بمتابعته واقتفاء أثره. فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبك. هذا أدب. أنت محتاج إنك دايما تنظر فيه وتراجعه. ثانيا أدب في غاية الأهمية، عصمة نجاة وقاية رعاية. كن على جادة السلف، السلف الصالح. من السلف الصالح؟ وهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أمور الدين، وهو لهم إيه؟ أهل السنة والجماعة النقاوة. فكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. كن على جدة السلف في سمتك، تلبس لبس السلف، تتميز بينك وبين الناس. ما بيحصلش معاك مرات كده وانت في مكان مثلا في طريق او في مسجد على طريق او في مكان، ويقوم الاعين كلها تتجه اليك لما يغيب الامام، يقول ايه؟ اتفضل يا شيخ، اتفضل. دي يا شيخ دي نتيجه ايه؟ السمت. شايفين فيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تتكلم كذلك يقولوا ده شيخ، مش مع الناس. الناس بتخوض قاعده تتكلم في الكوره، قاعد يتكلم معاهم، بتخوض في السياسه، قاعد يخوض معاهم، بتتكلم في الكلام الفاضي، شغال معاهم. لا، كن متميزا بالتزام اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل ترك الجدال، تقول ما صلى على النبي يا جماعه، طب ايه رايكم في الموضوع كذا وكذا وكذا، وتاخدهم بعيد. والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. أول ما يفتحوا في موضوع عموم ما يتفقوا. فأنت تكون عندك ذكاء، عندك فطنة، لكن أنك أنت تكمل معاهم هتميل مع فريق منهم، هتبقى معه ضد. فإحنا نترفع عن ذلك. أما الأدب الثالث الذي وقفنا عنده، ملازمة خشية الله تعالى. إلزم خشية الله تعالى. شوف بقى، عليك بعمارة ظاهرك وباطنك بخشية الله تعالى. شوف الكلام، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. فكن دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، واعلم أن أصل العلم خشية الله تعالى كما قال الإمام أحمد. فالزمها في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. الله نص على ذلك. والعالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. لزمته يا جماعة، ملازم في السر والعلن، في الليل والنهار، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يقول الشيخ باكر عليه رحمة الله: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله محافظا على شعائر الإسلام. التحلي دي أعظم ما يتحلى به المرء. تجد أهل الدنيا الحلية بتاعتهم بقى يا جماعة، يلبس على الموضة آخر موديل، يلبس مثلا بتاع نادي معين بيحبه أو شخص معين بيحبه أو صورة معينة أو حلقة معينة أو بتاع النعال اللي بيلبسها أو مش عارف إيه اللي عمل عليها إعلان أو كذا، هذا يتحلى به. أنت بقى تتحلى بإيه يا جماعة؟ بخشية الله، يظهر عليك ذلك. ما ينفعش تبقى لابس لباس مخالف للسنة، يبقى ثيابك تجفجر على الأرض أو تزيد عن الكعبين أو تكون ثياب شهرة أو تلبس زي بعض اللباس المنكرة أو لبس ضيق جدا أو ألوان ما تنفعش على الرجال أو لباس لمنظر معين من أو نادي معين أو فريق معين أو أي حاجة ما ينفعش، محافظا على شعائر الإسلام. الصلاة شغالة وهو في الشارع جالس يضحك بصوت عالي، قاعد على مقهى، لابد من إظهار السنة ونشرها. وانت جاي الآن تذكر الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يلا يا شباب الصلاة الصلاة الصلاة، حي على خير العمل. أعظم ما تتقرب به إلى الله الآن أن تصلي، لب النداء. لا بارك في لا بارك الله في عمل ينهي عن طاعة الله وعن الصلاة كده وانت جاي وتنادى على الناس وتنادى على حبيبك وتنادى على جيرانك وتقوم أهل بيتك. نشر السنة وإظهارها والدعوة إليها. تسأل الناس عن أذكار الصباح وأذكار المساء والأوراد، انت ليك ورد من القرآن ولا مالكش؟ ليك ورد من الأذكار ولا مالكش؟ دالا على الله بعلمك وسنتك وعملك، كلامك موافق للسنة. أصل ما ينفعش خالص تبقى راجل كده صاحب سمت طيب وتحلف بالنبي أو تتكلم بالكلام العيب، تلاقيك تحلف بالطلاق، والطلاق يمين الفساق، منظر لا يليق، ما ينبغي أبدا أنك أنت ده. أنتم معلمينا من كان حليفا فليحلف بالله، وانت تعمل كده، انت كده بتدل على السنة. ده الكلام، ده العلم. كذلك السمت مهم جدا يا جماعة، احنا مش بنعمل للناس. انت لما نقول لك الكلام ده مش عشان الناس يشوفوك كده. انا كنت بقول لإخوانا وحبايبي وكلكم حبايبي ان لازم اول ما تعطي لنفسك، اول ما تعطي قيمة لحد لنفسك، نفسك يبقى لها قيمة. إياك إن نفسك تراك على معصية، مفيش حد تعمل معصية، اوعى تسيب نظرك كده للحرام، اوعى وانت بتقلب في صفحتك أو على صفحات الآخرين أو على المجموعات أو على المواقع إنك تطلق لبصرك العنان، اوعى تسمع حاجة لا تليق ولا تنبغي. إيه في اللي بواب دي؟ هيبان أثرها في العلم، هيبان أثرها عليك وانت تقف مقام النبي محمد، هيبان أثرها عليك وانت بتتكلم مع الناس. مرات تلاقي بعض الإخوة المشايخ كده اللي ترى فيهم هذه العلامة بارزة يتكلم كلام عادي جدا، كلام معروف، كلام مش جديد، والناس تستجيب. وانت تبذل المجهود وتجمع النصوص والأدلة وتقعد تجيب الكلام ولا يبقى ليه أي قيمة، لأن الكلام ده ملوش قيمة عندك. أنت بتتكلم الناس عن مراقبة الله وأنت لا تراقب الله، أنت مش مستشعر أن الله مطلع عليك، يراك، يسمعك، سميع، بصير، رقيب جل في علاه. لابد أن الكلام ده يبقى في نفسك حتى يكون عند الناس. واحد من العبيد كلم الحسن البصري وقال له يعني ايه، اتكلم عن ان الواحد يفك رقبه كده لعل يعني سيدي يسمعك فيستجيب كده. فبقي ستة اشهر لغايه الراجل وجد في نفسه، ثم بدا ان ينسى هذا الكلام خلاص، يعني يئس ان الحسن البصري تكلم عن هذا الكلام. ثم تكلم عنه، فاول ما تكلم اعتقه سيده، قال له انت حر لوجه الله. فعتب الرجل على الحسن البصري وقال أخرتني ستة أشهر، يعني أنت لو قلت الكلام ده قبل ستة شهور كان زيتنا حب من ستة شهور. قال والله خشيت أن أتكلم بما لا أصنع، فجمعت من المال ما أعتق به رقبة، فلما أعتقتها تكلمت عن ذلك، فكان للكلام أثر، كلام صادق. ما ينفعش انا اقول لك، لابد ان احنا نسهر الليالي وننايم طول الليل، ينفعش اغض بصرك وانا قاعد اطلق بصري زي بعض الناس كده يقولك الكلام ده لكم مش لك. ده انت اول من يستمع هذا الكلام، اولى الناس بالاجابه انت. فلا بد ان تستشعر حتى انت بتتنقل وترتقي في طبقات ودرجات العلم حتى تصل الى ميراث النبوه. يقول دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك. مساله صعبه والله. متحليا بالرجوله والمساهله والسمت الصالح وملاك ذلك خشيه الله تعالى. قال الامام احمد اصل العلم خشيه الله تعالى. الامام احمد جاب الكلام ده منين يا جماعه؟ من الايات الله سبحانه وتعالى، من قول الله عز وجل ايه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم اشد الناس لله خشيه، وما سماهم الله ونسبهم الى العلم وآله الا لخشيتهم لله. في خشيه وفي خوف. ايه الفرق بين الخشيه والخوف يا جماعه؟ الخوف الخوف بيبقى ممكن، بس يعني عايزين اوضح شويه. الخوف بس يعني الخوف من الله عز وجل، الخوف عذاب. اما خشيه خوف وحب. خوف من الله وخشيه لله. الخوف يا شيخ في كلام تاني؟ احنا بنقول الخشيه والخوف. لحظه اسمح. الخشيه يا جماعه من عظم المخشي اللي انت بتخشاه، لكن الخوف ضعف الخائف. ليه الارقى؟ الخشيه. فانا ممكن الخوف من ضعف الخائف انا، فانا ممكن اخاف من حاجه ما تخوفش، صح ولا لا؟ هي دي اللي الاخوه بيقول ايه؟ هي تكون في النفس وتكون امر جبلي. الخشيه من عظم المخشي الله. الذين هم ربهم المشفقون. ولذلك الخشيه اعظم من الخوف. فالزم الخشيه في السر والعلن. ارتقي بقى الحليه دي عشان ترتقي يا جماعه. وكتير جدا من اللي بيشتغلوا كده بيبقى جاي على كبر، مش جاي واخدينه من البدايه، لسه لم يتلوث. اللي جايبينه لسه جديد ده نقي صافي زي جهاز كمبيوتر جديد، معلوش اي حاجه، لسه هنعبيه. ليه الاسهل انك تعبي جهاز فاضي ولا تفضي جهاز مليان وترجع تعبيه؟ اكيد الاولى اسهل لانه فاضي هتعبي على طول. لكن لو ان الهارد بتاعه مليان لازم ايه؟ تفضي الاول وتمسح. فلما يجي لك راجل كبير او راجل كان بعيد عن الالتزام، محتاج ان احنا نشيل حاجات كتيره قوي عشان يصل لهذه الدرجه. فلذلك اقول ان عشان تصل لخير البريه وافضل الناس محتاجه مجهود مضاعف، لازم تشيل حاجات كتيره جدا. فان خير البريه من يخشى الله تعالى، وما يخشاه الا عالم. اذا خير البريه هو ايه؟ العالم، صح ولا لا؟ فلا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته إيه؟ خشية الله. عشان كده ده أصل أيها الطالب المجد، اعلم رحمني الله وإياك ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، اننا في امس الحاجه إلى ملازمة خشية الله. الحديث اللي ذكره في المختصر يقول الشيخ بكر عليه رحمة الله: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية. إحنا مطالبين بالمختصر والكلام اللي إحنا بنقوله وهنضيفه من الكتاب، فمن ذلك اللطيفة دي تحفظ. يقول: فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه. قال قبل كل الكلام ده ليه هتعرف الوقت. قال: سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، وهكذا عد بعدد هذا السند. سمعت علي ابن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان رحمه الله. يبقى معاك في الدفتر الورقة والقلم حاضرة مع المختصر مع الكلمة دي في الكتاب. لما ذكرها المؤلف في أول سطر في صفحة 7، آخر سطر في الصفحة 6، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بداية الصفحة 7: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. تعمل رقم واحد مثلا، يعني حسب انت بقى بتحط رقم واحد وتكتب في الدفتر واحد السند ده من الاصل وتحفظه. اسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفه اسناديه بروايه اباء 9. كل واحد بيقول ايه؟ سمعته ابي. انت ماذا قال لك أبوك رحمه الله؟ طيب أنت ناوي تقول لي إيه لعيالك؟ ماذا تقول لأبنائك؟ خصوصا في هذه الأزمان العيال مساكين والله. القنوات ووسائل الاتصال خطيرة جدا، مدمرة. كنا زمان بنقول على الرسوم المتحركة دي وبعض الأفلام الكرتون والحاجات دي إنها بتدمر عقيدة الأولاد، فما بالك اليوم ما يسمعون ويشاهدون ويعايشون، سواء في الألفاظ، في التصرفات، في العلاقات. هدم لمعالم الدين، هدم للولاء والبراء. فانت محتاج تقول لأولادك اشياء كثيره جدا، محتاج انك تحافظ. ده مش تحافظه بس، لا، ويبقى فيه تواصل، تتابعه في المدرسه، تتابعه مع اصحابه، تتابعه في البيت، تتابعه مع جهازه، تتابعه مع شنطته. أنا مش بقول لك تخون عيالك، ما تخونوش، ولكن قل له كما قال إبراهيم لربه. ماذا قال إبراهيم لربه؟ ها؟ أيوة، أنت حبيبي يا ابني، أنت ليك مكان عندي، بس إحنا عايزين كده إيه؟ اطمئنان، عشان أبقى على يقين إن أنت فعلا ابني حبيبي محترم مؤدب. أنا مش خايف منك، أنا خايف من العيال التانيين. لابد توصل الكلام ده لعيالك، لابد. كما قال أحد المشايخ كلمة عجبتني أوي: ليكن تحفيظك لولدك سورة الفاتحة أن تكون أسبق من غيرك إليها. ليه يا جماعة؟ تبقى في ميزان حسناتك طول عمره، تحفظوا الفاتحة وتحفظوا اللي يصلي بيه، بحيث ان يبقى لك، اوعى حد يسبقك في هذا الامر. تعلموا الادب، تعلموا التوحيد المعاني البسيطة بالأحاديث التي كتب فيها أهل العلم بما ينفع. حتى في كده بعض الكتب في التربية ما يلقن للطفل قبل 3 سنوات، من 3 لـ5 سنوات، من 5 لـ7 سنوات. برنامج جميل جدا، والأحاديث القصار ونفهمها بمعاني بسيطة، وزي ان انا انتقل معاه، وزي ان انا اجاوب على أسئلة الولد وتطفل الولد وتطلع الولد. لازم هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يبقى لابد من ايه يا جماعة؟ من العمل بما علم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. يبقى لم يعمل بعلمه يبقى ورث الفشل وعدم البركة ونسيان العلم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. النسيان ده يا جماعة ممكن نسيان ذهني أو نسيان عمل. نسى ما جاش في باله أذكار المساء، أو حفظ أذكار المساء ولم يقم بها في وقتها. فأنت محتاج إنك تثبت ما عندك من علم بإيه؟ بالعمل به. إزاي تثبت أذكار الصباح؟ إنك تقولها في الصباح. أذكار المساء؟ إنك تقولها وقت المساء. الأذكار الموظفة؟ كل ذكر في وقته، الدخول، الخروج، النوم، الاستيقاظ، التقلب في الفراش، القيام لليل، الخروج للمسجد، عند تقلب الأحوال أو نزول الأمطار أو غير ذلك من مسائل. تحفظها إزاي يا جماعة؟ بالعمل بها. وكذلك العبادات، وكذلك القرآن. إحنا أولى الناس إن إحنا نكون متمين، متمين مثبتين. يبقى متم وتيجي تقول له يعني كده، يقول لك معلش اصل انا ما رجعتهاش من زمان، اصل انا ما ينفعش. لازم ورد وتصلي به ولو شيء بسيط، وابدا وستوفق في الوصول باذن الله سبحانه وتعالى. الاصل الرابع، الواحد يعني خايف يسيب الأصل الثالث والله. وإحنا قلنا عشان خاطر إخواننا اللي جم متأخرين، وديت من الحاجات اللي إحنا هنقول، بس أنا مش عايز أتعجل المسائل. تيجي إمتى الدرس؟ أي في بعض الإخوة بيبقى عنده أعمال، وممكن يكون خارج شايفين، وممكن يكون بيجتهد اجتهاد شديد جدا عشان يجي جزاه الله خير. لكن يا جماعة، كان من الكلمات الجميلة للإمام مالك: من طلب الحديث أفلس. ليه يا جماعة؟ بياخد الوقت، بياخد وقتك من الدنيا. ليش وقت لعملك؟ الباب اللي شغالين فيه في درس الفجر في المجمع في رياض الصالحين، فضل الجوع. فضل الجوع، هو النبي صلى الله عليه وسلم طلب الجوع ولا استعاذ من الجوع؟ بل قال ايه؟ أعوذ بك من الجوع، فإنه إيه؟ بئس الضجيع. لكن تبان من الكلمة اللي بعدها إيه اللي بعدها؟ وخشونة العيش. فضل الجوع وخشونة العيش. وإن الواحد يرضى بالقليل، يقنع. دي مش معناها ترك، لكن أنتوا غير يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيره رب أن يعطيه من زينة الحياة الدنيا ما شاء والخلد فيها، ثم الجنة، يعيش الدنيا كلها بكل ما يريد وبعدين الجنة. لو طلب من الله أن يسير معه الجبال ذهبا أو فضة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد، بل عبد، أجوع يوما وأشبع يوما، صلى الله على النبي محمد. فإحنا مش معناه أن الواحد لو إن ربنا وسع عليه وبارك له في رزقه كذا لا، ولكن يا جماعة ما يبقاش هي كل الهدف كل المطمع، ما تبقى زي الناس لنفس الناس على السوق، لا تكن أول من يأتي السوق وآخر من يخرج منه، مع أنه مش حرام ولا عيب، بس ما تبقاش حياتك إيه يا جماعة؟ دنيا، تصحى للدنيا وتنام للدنيا وتضحك لما تأتي الدنيا وتحزن لما تروح الدنيا، تبقى مكبر أكبر علمك ومبلغ علمك وكل همك. طيب ماشي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أصول يا جماعة لازم تبقى فيك مثل عظمك ولحمك ودمك وأعصابك وجوارحك، لأن ده الأصل ده إيه؟ طالب العلم في نفسه، دي تبقى فيك دوام المراقبة، تحل بدوام المراقبة لله تعالى في سرك وعلانيتك، وسر إلى ربك بين الخوف والرجاء، وأقبل عليه بكليتك، واملأ قلبك بمحبته ولسانك بذكره، واستبشر بأحكامه وحكمه سبحانه. يقول الشيخ عليه رحمة الله: تحل بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. إحنا بنعبد ربنا حبا وخوفا ورجاء، لازم الثلاثة مع بعض. بتعبد ربنا بتحب ربنا، تعبد ربنا حب فيه، بتعبد ربنا طلب لجنته ورحمته ترجو ثوابه، بتعبد ربنا خوفا من عقابه، كانوا يدعون لنا ايه؟ رغبا ورهبا، وكانوا لنا هي دي. فأنت مثل الطائر، الرأس المحبة ويحلى ربنا المحبة، والجناحين الخوف والرجاء. في الحياة تغلب جانب الخوف، تلاقي الطائر ليه الايه جناح ايه اقوى شوية، بحيث ان هو لما يعمل كده يدفع يديله اكثر اندفاع. فالجناح الاول بالنسبة لك ايه؟ الخوف، والجناح الثاني ايه؟ الرجاء. في صحتك وعافيتك تغلب جانب ايه؟ الخوف. وفي مرضك او في سكرات موتك ونهاياتك تغلب جانب ايه؟ الرجاء. لكن الثلاثة مجتمعة خوفا ورغبا وحبا. يقول: كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك. الخوف يا جماعة هو صوت الله، الصوت اللي هي العصاية الكوباك، هو صوت الله يسوق به عباده إلى العلم والعمل لينالوا بهما، العلم والعمل، رضا الله. الخوف من الله يا جماعة صوت الله، ومن أهل العلم قال هو صوت الله يقوم به الشارد عن بابه. تمشي على الصراط المستقيم، تيجي تلتفت يمين ولا شمال تلاقيه العصاية ترجعك، ده الخوف، خوفك من ربنا. تيجي تبص بس غلط ارجع، تيجي تعمل حاجة غلط ارجع، بحيث انك تكمل في طريقك في الوصول الى الله. خوف، خوف ده يقول ابن عباس لما سئل عن الخائفين قال: قلوبهم بالخوف قرحت. قلوبهم مجروحة من كثرة الخشية والمراقبة والبكاء والعبادة، مجروح قلوبهم بالخوف قرحة وأعينهم باكية. شفت الحالة دي؟ لهم كلام يقولون كيف نفرح؟ قلوبهم قرحة، أعينهم باكية، ألسنتهم إيه؟ يقولون كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وبين يدي الله موقفنا. أنت محتاج الخوف ده؟ أنت محتاج الخوف؟ كما يقول يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة. تلاقيه عشان الفقر يسافر، يسيب عياله، يسيب زوجته، يسيب بلده، يتعرض لإهانات، يتعرض لمذلة، يشتغل في البرد القارس، يشتغل في الحر الشديد، يقول لك ايه؟ أكل عيش. صح ولا لا؟ لو اشتغل في خوف ربنا زي خوفه من الفقر يدخل الجنة. مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة. خوف. والجناح التاني يا جماعة رجاء، كده طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، يؤمن نفسه برضا الله وان يبقى من حزب الله الفائزين الفرحين، ويتمنى كده ويبقى عنده رجاء في بلاد الافراح لما يدخل الجنه ويسلم من كل افه وعيب، لا موت لا مرض لا خوف لا فزع، مفيش، يسلم من كل الآثام. عشان كده ربنا سماها دار السلامة، دار السلام لا يدخلها إلا السالم، من سلم والله هو السلام، والجنة هي داره، فلهم دار السلام عند ربهم. يبقى عايش كده بين انه قلبه بيتقطع وبيرتجف، وانه كده قاعد يمني نفسه لما يدخل على مجلس يتصدر المجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يلتقي بالانبياء ويلتقي بخليل الرحمن ابراهيم وكليم الله موسى وروح الله عيسى، ويلتقي بالصفوه ويعيش مع الصحابه، يحيى مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان، مع علي، مع هؤلاء الأفاضل، صفوة خلق الله أجمعين، عايش خوف وجع ومحبة. يقول: وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. يقول أحدهم: كابدت الصلاة 20 سنة ثم استمتعت بها 20 سنة. تعودها سلام كده هو بيقرأ القرآن مش عايز يركع. كان معنا إمام موريتاني بقاله 20-30 سنة ما مسكش المصحف، لأنه كل يوم بيراجع على الأقل 5 أجزاء من حفظه، خلاص صار المصحف. المصلين معاه اشتكوا وجم وسطوني إن الراجل ده بقى يصلي بينسى نفسه. فقلت له: عم الشيخ، قال لي: والله بنسى إن أنا إمام ومنه مصلين، بستفتح الصورة كده بعيش، أنا غلطان، بس أعمل إيه؟ والله بنسى، بعيش الآيات. يذكرك كده بالصحابي الذي رمي بالسهم فأصابه، ثم بالسهم فأصابه، ثم بالسهم فأصابه، فلما أثخنته الجراح وكاد أن يسقط أيقظ أخاه على ثغر من ثغور الإسلام، يخشى أن يؤتى الإسلام من قبله وينفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوامه. فعاتب النائم القائم قال له إزاي أنت في صلاة نافلة ليه ما طلعتش من الصلاة؟ طب ليه ما نبهتنيش من أول؟ أم رد عليه رد جميل قوي قال يا أخي كنت أقرأ بصورة ووددت ألا أقطعها. مش قادر قاعد يتضرب في قلبه ومش قادر يبطل القرآن. ولذلك كده تستحضر كلام عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. الرجل جه قال لي ده انتوا كفرتونا ده انتوا بتقعدوا تقرأ. الرجل قرأ صفحة صفحة من سورة البقرة صفحة سورة البقرة 50 صفحة قرأ صفحة قال له ايه يا اخي ده انت قرأت الصورة كلها. هو مش عايز يسمع القرآن هو مش حابب القرآن. لما بيجي للصلاة بيجي متأخر وبمجرد ما ينصرف بيجري. اوعى تكون كده ما ينفعش. انت الناس تنظر اليك كما قلت في بداية الحديث يرون فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لم يتأخر عن صلاة قط. متخيل لما هاجر كان عنده 53 سنة بدأ يكبر في السن وغزوات وبيوت مش بيت. يعني غالبيتنا إلا لكم كلنا عنده بيت. ده 9 بيوت في وقت واحد. عندهم زي عندنا بالظبط عايزين ياكلوا وعايزين يلبسوا وعايزين يشربوا وعايزين وعندهم مشاكل وعندهم امراض وعندهم زيارات وعندهم وعندهم وعندهم مفيش اي فارق. ولو جينا نقارن احتياجهم للوقت اكتر من احتياجك. انت دلوقتي ممكن تكلم واحد في اخر الدنيا بمكالمه على التليفون ايامهم لازم يروح له. واحد من الشباب ايام ما كنت مسافر بيقول لي يا شيخ شوف الكلام ده بقول لي والدي الله يرحمه كان لما يروح يزور أرحامه كان يقعد شهر يروح يزور أرحامه شهر. بقول أنا وأخويا في بيت واحد والله ما بنشوف بعض. يعني أنت بتكلمه في التليفون. شوف بقى الفرق. لو انت عايز تشتري حاجه دلوقتي سهل جدا تشتريه او تتصل على حد يجيبها لك. هو كان لازم يقوم بها بنفسه. فاحتياجهم للوقت اكتر. وبعدين الان انت في مكبر صوت بتسمع الاذان وفي ساعه فيها الاذان وفي ساعه على الحيطه وفي التقويم نتيجه وفي وفي ما عندهمش الكلام ده خالص. ما فيش اي حاجه من الكلام ده خالص وما بيفوتش صلاه. ده الواحد لو جاب 5 صلوات في يوم يحس ان هو بقى من الصحابة. ثم بقى متربيين. كان احدهم يقول بئس العبد لا يأتي الا اذا ناداه مولاه. كان عندهم اللي يجي بعد الاذان ده عبد ايه بئيس. احنا عندنا اللي بيلحق التحيات بيبقى ملتزم. شفت الفرق يا اخي؟ هو دي الكتاب. هي دي حرية طالب العلم. انك انت تتأدب بهذه الآداب الغالية العالية. تبقى فرحان بأحكام القرآن. تبقى فرحان بالفقه. تبقى فرحان كده والجو برد جدا. وتكشف الغطاء. وتقف وتصلي قبل الفجر. بعد ما خلصنا الجمعة امبارح لقيت واحد من الإخوة بيقول لي إيه أنا عندي لك بقى فكرة عايزك تعملها والدعاء يعملوها بعد منك. قلت له خير اتفضل. قال لي يا ريت تعمل درس قبل الفجر. بصيت له قلت له الناس ما بتصليش الفجر أصلا. يعني المساجد ما بتفتحش بالفجر. أنت عايز تعمل درس قبل الفجر؟ هي الناس بتيجي للفجر. ده احنا الله الله في بعض المساجد ان يجي حد يصلي بهم. ومرات كده بقى لو طلعت بقى عند بعض المساجد حتى بتاعتنا بابا شايفين يعني مرة كنت كده على طريق والعربية جت قدام المسجد وقفت أحاول فهم المسجد أقام قلت سبحان الله خلاص دخلت أصلي وكأن الله أراد أن يقيم علينا حجة إيمان لا يجيد تكبيرة الإحرام ده هو مش بيقرأ غلط ده هو بيركب على الشيخ إبراهيم كلمات مش بيركب من القرآن يعني مثلا كلمة من البقرة وكلمة من آل عمران لا ده كلمة من عنده وكلمة يعني كلمة وكلمة مش بقولك التشكيل وسبحان الله أول ما طلعت دوات الصيام ضابط ولا كأني بقى حاجة ومشيت هو ده إحنا فين من هذه المساجد لابد من خطة لابد إنك أنت تزكي عن هذا العلم هذا هتف العلم بالعمل لازم تشتغل لازم تستشعر خطورة الموقف لازم تستشعر إنك مسؤول عن هؤلاء ستسأل والله عنهم بين يدي الله كل بحسبه وبعلمه وبموقعه مش معقولة أنت في حي المسجد ما بيتفتحش وتفضل كده مش معقولة أنت جنب مسجد والإمام لا يجيد القراءة وأنت مالكش أي وجود ولا لك أي قيمة أو الإمام عنده بدع ومخالفات وأنت سايب الدنيا كده ما ينفعش لابد كما يقول فأقبل على الله بكلياتك وليمتلئ قلبك بمحبتك ولسانك بذكره الناس لما تشوفك كده تذكر الله تتذكر طاعة الله تحس ان وجودك بركة والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه يقول الأصل الخامس خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء إياك يا طالب العلم انت شيخ إياك والخيلاء وهي الإعجاب بالنفس نفس انت مش واخد بالك لحقيقة نفسك ولا ايه إياك بالإعجاب بالنفس مع عبارة ذلك بالبدن فإنه نفاق وكبرياء واحذر داء الجبابرة الكبر وهو بطر الحق يعني رده وغمط الناس يعني احتقارهم وهو مع الحرص والحسد أول ذنب عصي الله به لما قال ابليس ايه أنا خير منه فلا تتطاول على معلمك ولا تستنكف عما يفيدك ممن هو دونك يعني لو واحد بيديك معلومة تقولش انت لسه اللي هتعلمني ده انت لسه ابن مبارك يا اخي طالما انه حق اقبله احنا من معتقدنا اهل السنة والجماعة ان احنا ندور مع الحق حيث ضاع ونقبل الحق من اي احد ونرد الباطل على اي احد النبي صلى الله عليه وسلم أقر أخذ أبو هريرة لصورة لآية الكرسي من مين؟ من الشيطان فلا تستنكف ما تكبرش أي حاجة تفيد أخذ يقول لك قد يوجد في القنوات يعني القناة ما لا يوجد في البحار والمحيطات ممكن تلاقي في حاجة في ترعة صغيرة اللي مش موجودة في البحر الأحمر فتقولش لا أنا لازم أجيب منك كده مجلس طلبك قدام منك ولا تقصر في العمل بالعلم فكل ذلك كبر وعنوان حرمان فعليك أن تلتصق بالأرض والله وصية غالية وأن تهضم نفسك وترغمها عند الاستشراق لكبرياء أو غرطسة أو حب ظهور أو عجب فإن هذه آفات العلم القاتلة له وتحل بأدب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق ذليلا له مع الوقار والرزانة متحملا ذل التعلم لعزة العلم. تفضل. حاضر. ويمشي فصلين في البتاع والأم ما ينبغي. امسك المادة خلصها، امسك الكتاب خلصه، وبعدين ما تفضلش مركز على علم دون بقية العلوم. مثلا يفضل كده شغل، مثلا يعني خلص الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات ويعني المسائل التي خالفها النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، وطلع على كتاب التوحيد وفتح المجيد، وطلع على سلم الوصول، وبعدين راح على كتاب التوحيد وصحيح البخاري، وهو لم يحفظ بعد الأربعين نووي. لابد من إيه؟ توازن واتزان. يعني يبقى كده سنة أولى في كل المواد، تطلع سنة تانية في كل المواد، يبقى عندك إيه؟ اتزان. يقول لك يعني تكلموا الحديث يا أخي، أنت بتقول مثلا يعني من لم يهتم بأمن المسلمين فليس منه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي هذا ليس بحديث ضعيف جدا أو موضوع. يقول لك لا والله أصلا ماليش في علم الحديث. لابد أن الواحد يعمل في العلوم الشرعية جميعها متحملا ذل التعلم لعزة العلم. مهم جدا انك تذل نفسك، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طيل حياته، ومن فاته التعليم عند شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. مهم جدا إنك تحرص على مثل هذه المجالس، وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء. لما يكون الواحد ما فيش فيه مثلا يعني عفاف، ولا فيه حلم ولا صبر ولا تواضع، وفيه في نفس الوقت يأس وعبوس وقنوط ويعني طلب وغير ذلك، يقولك مع الإثم انت تقيم على نفسك شاهد ان في العقل ايه علة مش مظبوط في حاجة، وعلى حرمان من العلم والعمل. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء. وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغه، فلا إن الواحد يحدث نفسه كده يبقى نافق نفسه، سواء باب علم ولا بمال ولا بصحة ولا بشباب ولا بأي شيء. فمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جر ثوبه خيلاء يبقى معجب بقلبه ويظهر أثر ذلك خيلاء، فإنه نفاق وكبرياء. وذكر دقيقة يقول، ومن دقيق ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي. دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق أو أنفق نفقة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لو قدر يخبي دي عن دي يفعل ذلك. قلت يمسكها خوفا من أن يخطو بيده في مشيته. يمشي كده ايه فايد. بعض الناس كده يا جماعة, بعض الشباب طلع من درس علم استفاد حضر الاختبار جاب الدرجة النهائية, يطلع يبص للناس كده بازدراء واحتقار, صلى ويبص كده للي ما صلاش ان هو يعني ايه ان انا احسن منك منفوخ عليه. إياك وأن يخطر في بالك ذلك. فيقول فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزدراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة. يقول لك أنا سمعت الورد بتاع النهاردة بلا غلطة, أنا حفظت المتن جبته زي الكتاب ما بيقول, آفة قاتلة المذهبة لهيبته. لبعض الناس خصوصا شاب لسه مبتدئ في الخطبه كده وربنا وفقه وجعل لها قبول والناس اسنت عليها ثناء حسن, يفضل طول الاسبوع لو سمعت الخطبه بتاعتي بقى الاسبوع ده لو شفت وانا بتكلم في الموضوع الفلاني, ويا سلام لما جبت الشاهد اللي مش عارف ايه, ويفضل يسمع الناس طول الاسبوع اللي عمله في الجمعه. في ناس كده يمسكك يسمعك الخطبه من جديد, يا عم انا حضرت وسمعت خلاص جزاك الله خير الله يتقبل منك مفيش, ويبدأ يعيد ويزيد. فخلي بالك. يقول المطفئة لنوره وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز السعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في كتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه شكرا سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. تخيل بقول على موقف عرفة الحضور الجمع الغفير ده, بقول أنا اللي مسوق الجمع ده, لو منع عنهم العفو والمغفرة لكان بسبب حضوري ووجودي, وهو الزاهد العابد العامل العالم. لو لأني فيهم لو أنا مش موجود في الجمع ده لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي أن يزري على نفسه ويهضمها. بعض الناس يقولوا أنت التزمت على إيدي, لولا أنا ما كانش زمتك حافظ أنا اللي قدمتك يا عم. طيب جزاك الله خير ربنا يكتب لك أجرك. طيب يا سيد خلاص. بعض الناس وبعض الناس وبعض الناس نسأل الله ألا يجعلنا منهم, تليه دائم للزراء للناس. شوف اقعد انت عمرك ما تفهم اصلا, انت مش حضرت الموضوع ده معايا قبل كده, وزي برضه كده كانك ما حضرتش. كلمات قاتله, كلمات تضيع, كلمات تدمر. كان معانا واحد من العلماء الكبار في علم القراءات كان يقول لي لو رآك الطالب بالعصا فأعلم أنك مجرم, لو شبك مسك المصحف والعصايب أنت مجرم, فقد يرتبط في ذهن الطالب أن القرآن إيه بالعصا. أنا كنت أظن أن الشيخ ده بيبالغ ونظري, فلما طبقت وجدت الخير كله في ذلك. يقول لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. الأصل ده أصل عظيم جدا يا جماعة. كل أصل تلاقي نفسك مش عايز تسيب وتنتقل للذي بعده. ولذلك أقول لك هذه الرسالة تبقى معك, تبقى في صدرك, تقرأ فيها دائما, يعني تطبعها في نفسك وتراجع دائما نفسك. الأصل السادس ونقف عنده القناعة والزهادة. اقنع بما آتاك الله عز وجل وتحل بالزهد، واعلم أن حقيقته اللي هو ايه؟ الزهد. الزهد بالحرام والكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس، فكن معتدلا في معاشك بما لا يشينك، ولا ترد مواطن الذلة والهون. أدب غالي، أدب جميل. يقول المؤلف رحمه الله: تحل بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. دي من أهم خصال طالب العلم، القناعة يا جماعة، أن تقنع بما آتاك الله ولا تطلب. بعض الناس يا جماعة المشكلة والله، يبقى عايز كل حاجة، عايز في العلم يبقى هو شيخ الإسلام، وفي الدنيا يبقى هو يعني أغنى واحد، وفي الصحة يبقى هو أصح واحد، وفي القوة أقوى واحد. من له ذلك؟ لا تجده. فلابد أنك أنت تبقى صاحب قناعة. بعض الناس يتكلف، والمتحلي بما لا يملك لابس ثوبي زور. إيش طبيعتك؟ بدون تكلف، حياة طبيعية، الله عز وجل يسر لك ذلك، فلا حرج ولا بأس. والزهادة أصلها الابتعاد عن الحرام. أنتم أولى الناس بالتحري عن ترك الحرام. كان السلف يتركون 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في العشر الحرام. أولى الناس أن يبتعد عما حرم الله. ما ينفعش تبقى راجل شيخ وبتطلب العلم واقف تبيع حاجة حرام، أو تبيع وقت العبادة والطاعة، أذن المؤذن للجمعة وانت لسه قاعد تبيع، وقت الصلاة وانت لسه فاتح دكانك، أو إنك تتعامل يعني يتعامل معك بيعا وشراء من النساء مثلا، فتتساهل في التعامل وتضحك هذه وتنظر إلى تلك وتتكلم، هذا ما ينبغي. أنت وبث النبي، أنت تقف مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن يرى الناس فيك رسول الله، في هديه، في سمته، في عبادته، في معاملته، في أخلاقه. الابتعاد عن حماه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حما. يعني ما ينفعش تلاقي تطلق بصرك في النظر اللي راح واللي جاي، أو تطلق لسانك في كلمات فيها فحش، وخصوصا بعض الشباب ليه لهجة كده وليه لغة، ما ينفعش تنزل لهذا السفل، ما ينفعش تقول كلام الفحش، ما ينفعش تقول كلام أهل الدنيا. فأعظم الورع، أعظم الزهد، ترك الحرام وترك ما فيه شبهة. خلي بالك، ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. الله أكبر، يا لها من وصية. يعني يقول لو وصيت لأعقل الناس اعطي للزهاد، فهم أعقل الناس، لأنه تجنب ما لا ينفعه في الآخرة. وصية النبي الجامعة الغالية: احرص على ما ينفعك، واللي ينفعك حاجة إما توصلك إلى مرضاة الله والجنة في الآخرة، أو حاجة تسترك وتعفك عما في أيدي الناس، تبقى مشغول بحاجة دنيوية تنفعك، وحاجة أخروية تقربك إلى الله. نقف عند هذا الأصل، ونبدأ من الأصل السابع، التحلي برونق العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. أسأل الله أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.